النصائح من كتاب الله ومن سنة نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قبل البدء والشروع في قراءة شرح ابن أبي العز لهذه العقيدة الطحاوية فنقول: وبالله نستعين. الله سبحانه وتعالى في كتابه ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سنته تتبين فيهما علو ومنزلة وفضل العلم وحملته، فالله سبحانه وتعالى يقول: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فهذه رفعة عامة وخاصة، هذه رفعة عامة للمؤمن، ثم بعد ذلك رفعة خاصة للمؤمن الحامل للعلم والراغب والطالب فيه. وهكذا يقول الله سبحانه وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. هذه كذلك منزلة وكذلك فضل يبين الله سبحانه وتعالى فيه أن حملة العلم وأن العلماء وطلبة العلم في منزلة عالية، فلا يستوي العالم والجاهل، ولا يستوي كذلك طالب العلم وطالب الدنيا. وهكذا جاء في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مبينا منزلة وكذلك فضيلة حملة العلم. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبين لنا بأن من سلك طريق العلم ووفق لهذه الطريق وهذه السبيل بأنه على شيء خير وعلى طريق مفضلة. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يفقهه في الدين. فهذه نعمة عظيمة، فطالب العلم الموفق في طلبه للعلم أراد الله سبحانه وتعالى به خيرا. وهكذا يبين لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من سلك هذه الطريق، طريق العلم، فإن الله سبحانه وتعالى يذلل ويسهل له الطريق الأخرى التي هي الطريق إلى الجنة، كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. والأدلة من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، فيها بيان فضل وعلو منزلة طالب العلم والعلماء وحملة هذا العلم الشريف من الكتاب والسنة، ليس علم الدنيا وإنما علم الكتاب والسنة. ولما كان الأمر كذلك وأن طالب العلم وحملة العلم لهم الرفعة والمكانة العالية بين سائر الناس، أمر الله سبحانه وتعالى نبيه أن يستزيد من هذا العلم، وقل رب زدني علما، وقل رب زدني علما، لأن العلم رفعة. وكلما كان الإنسان عالما ومبرزا ووفق لهذا الطريق فإنه في علو وفي منزلة عالية بين سائر الناس. هذه مقدمة في بيان فضل ومنزلة حملة العلم وطلبة العلم. وأما الوصايا فهي أربع، أربع وصايا أوصي بها نفسي وأوصي بها إخواني طلبة العلم جميعا. أما الوصية الأولى فهي شكر الله سبحانه وتعالى، شكر الله. لا ننسى هذه العبودية العظيمة، أنت طالب علم، بل أنت قد منحك الله سبحانه وتعالى التفرغ لطلب العلم، هذه نعمة عظيمة، هذه نعمة عظيمة. من الذي منحك ومن الذي أعطاك وسهل لك هذه النعمة العظيمة؟ هو الله سبحانه وتعالى. وما بكم من نعمة فمن الله. وهذه النعمة إن أردتها أن تستمر وأن تثبت وأن تزداد فعليك بشكرها. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا السبب الموجب لثبوت وزيادة النعم، ويبين لنا كذلك السبب الموجب لزوال وذهاب النعم. الشكر سبب لثبوت وزيادة النعم، وكفر هذه النعم وعدم شكرها هذا قبل أن تزول النعم فإنها موجبة لعذاب الله سبحانه وتعالى. فهذه الوصية الأولى، علينا أن نلزم شكر الله سبحانه وتعالى الذي سهل لنا هذه الطريق والذي جعلك متفرغا لطلب العلم. أما الوصية الثانية فهي الإخلاص، الإخلاص في طلب العلم. الإخلاص عبودية عظيمة، وطلب العلم عبودية أخرى، وما من عبودية إلا وأنت ملزم فيها بالإخلاص. عبودية وهي طلب العلم، أنت ملزم بعبودية أخرى تجاهها وهو الإخلاص. فطلب العلم من العبوديات العظيمة الجليلة الكبيرة، فيلزمك أن تخلص نيتك لله سبحانه وتعالى فيها، كما قال ربنا سبحانه وتعالى في الدليل العام: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. هذا أمر عام في سائر العبادات، أمر عام في سائر العبادات أن تخلص نيتك لله سبحانه وتعالى، ليس ثم رياء ولا كذلك سمعة ولا رغبة وإرادة للدنيا إلى غير ذلك من الأمور التي هي ضد الإخلاص والتي توهن ركائز الإخلاص وربما أذهبته. والدليل الخاص لطالب العلم بأنه يخلص طلبه للعلم لله سبحانه وتعالى ما ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند أن سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قبل نفسه، خالصا من قبل نفسه. الشاهد من هذا أن قول لا إله إلا الله علم أو ليس بعلم؟ الجواب ماذا؟ قول لا إله إلا الله علم أو ليس بعلم؟ الجواب أنه علم، بل أجل علم على الإطلاق. والدليل على ذلك قوله سبحانه وتعالى وهو يخاطب نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم: فاعلم أنه لا إله إلا الله. قال البخاري: فبدأ بالعلم قبل العمل، فبدأ بالعلم وهو الأمر بعلم وكذلك بحقيقة كلمة لا إله إلا الله، فهذا علم. فلا بد لطالب العلم أن يخلص نيته لله سبحانه وتعالى، وإلا كان علمه وبالا عليه، وكان كذلك موشكا لأن يلقى العذاب من الله سبحانه وتعالى. لعل الكثير منا يعلم حديث الثلاثة الذين أول من يقضى عليهم يوم القيامة، وفي بعض الروايات تسعر النار عليهم يوم القيامة، ومن هؤلاء الثلاثة ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به يعني يوم القيامة، فعرفه نعمة، عرفه الله سبحانه وتعالى نعمه، وأعظم نعمة نعمة العلم والقرآن التي فيهما الإيمان والتوحيد والإسلام، فعرفها، عرف هذه النعم، فسأله الله سبحانه وتعالى فما عملت فيها؟ قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. تعلمت العلم وعلمته، هذا حق وصواب، تعلم العلم وعلم العلم. قال وقرأت فيك القرآن، قرأ القرآن، هذا حق، لكن كان الجواب أن قال كذبت. كذبت، لماذا كذب؟ مع أنه تعلم العلم ونشر العلم وقرأ القرآن وعلم القرآن، لكن الجواب كان كذبت. لماذا كذب؟ لأنه أتى بحرف جر وبضمير الكاف، قال فيك، فيك، فكلمة كذبت تتوجه إلى كلمة فيك، لأن كلمة فيك هي التي تدل على الإخلاص. قال تعلمت العلم وقرأت فيك القرآن، فقال له كذبت، بل تعلمت العلم ليقال عالم، ما تعلمت العلم من أجل الله، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، ما قرأت القرآن ولا علمت القرآن من أجل الله سبحانه وتعالى، بل لسمعة أو رياء أو لشيء من أمور الدنيا وحطامها، فقال له كذبت، كذبه بهذه شبه الجملة المكونة من الجار والمجرور، التي إن صدق بها العبد يوم القيامة نفعته وفتح له باب الجنة، وإن لم يكن بها صادقا فتح له باب إلى النار. فلهذا قال في الحديث ثم، أو قال كذبت، إنما تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار، وهو قد جهد نفسه في دنياه بالعلم والتعليم والبحث والتحقيق والنظر والاجتهاد، مع ذلك لم يصدق بكلمة فيك، لم يصدق بهذه شبه الجملة، فكان مصيره إلى النار، لم ينفعه العلم. وكما جاء في بعض السنن من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني ريحها، فهذا وعيد شديد لمن لم يخلص العلم لله سبحانه وتعالى، ولمن سلك هذه الطريق وأراد بها غير وجه الله سبحانه وتعالى. أما الوصية الثالثة فهي العمل بالعلم، العمل بالعلم، الإنسان يتعلم ويجتهد ويبلغ ما بلغ من العلم، فلا بد بعد ذلك من مرحلة أخرى وهو العمل بالعلم. هذه هي سبيل الصالحين المتقين، والتي سار عليها صحابة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ومن بعدهم من الصالحين المتقين، إذا علموا عملوا بعلمهم. فالعمل بالعلم حفاظ للعلم وعدم نسيانه، والعمل بالعلم حفاظ للعبد من العذاب، والعمل بالعلم يكون حجة لك، يكون حجة لك لا عليك، إذا أنت عملت بعلمك. وقد صح عن أبي عبد الرحمن السلمي أنه قال: لقد حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن أنهم قالوا: ما تعلمنا من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 10 آيات لم نجاوزها حتى نتعلم ما فيها من العلم والعمل، فكنا نتعلم القرآن والعلم والعمل، فكنا نتعلم القرآن والعلم والعمل. جمعوا هذه الثلاثة الأمور، ولهذا كانوا من المبشرين بالجنة، لأنهم علموا وتعلموا وعملوا بعلمهم، وعملوا كذلك بعلمهم، وإلا كان العلم وبال، كان العلم وبال. ولهذا حكى الله سبحانه وتعالى لنا في قرآنه ما كان من ذلك الرجل من بني إسرائيل الذي آتاه الله سبحانه وتعالى العلم والآيات والحجج والبراهين والبينات، ثم لم يعمل بذلك، لم يعمل بشيء من ذلك، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. انظر إلى هذا التعبير العجيب في قوله سبحانه وتعالى: فانسلخ منها فأتبعه الشيطان. الله سبحانه وتعالى عبر في اتباع الشيطان وفي وسوسة الشيطان ودخول الشيطان في هذا الرجل بالفاء، فأتبعه الشيطان بالفاء. لماذا؟ لأن هذا الرجل كان في حصن حصين، كان في حصن حصين، وكان في حفظ من الله سبحانه وتعالى. بماذا؟ بالعلم. آتاه الله سبحانه وتعالى الآيات والبينات والحجج والعلم، ثم بعد ذلك انسلخ فأتبعه مباشرة بدون مهلة، أتبعه الشيطان. بسبب ماذا؟ أنه تخلى عن هذا الحصن الحصين، وعن هذا الحاجز، عن هذا البرزخ الذي كان بينه وبين الشيطان، وكان بينه وبين إغواء ووسوسة الشيطان. فلما انسلخ وترك العلم مباشرة تمكن منه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها، ولو شئنا لرفعناه بها، رفعه الله بهذه الآيات وبهذا العلم وبهذه الحجج، لكن قال تعالى: ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. هذان داءان ومرضان يمنعان من الرفعة ومن المنزلة العالية عند الله سبحانه وتعالى، ويوجبان الذل والمهانة للعبد إن سلك طريق، إن سلك هذين السببين، فالذي هو الخلود في الأرض، ومعناه الرغبة في الدنيا الذي هو باب الشهوات، واتباع الهوى الذي هو باب الشبهات. فهذان سببان، من تخلص منهما نجا من الهلاك والعذاب، ومن وقع فيهما فإن مصيره الهلاك وكذلك العذاب إن مات على ذلك. وهكذا جاء في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين من حديث أسامة قال: يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار. هذا الرجل كما هو معلوم هذا صاحب علم وصاحب أمر بمعروف ونهي عن منكر، ألقي في النار. قال: فتندلق أقتابه في النار، أمعاؤه، فيدور كما يدور الحمار حول رحاه، فيجيء أهل النار ويعرفونه، يعرفون هذا الرجل، فيجيء أهل النار فيقولون: يا فلان ما شأنك؟ ألست كنت تأمرنا بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ قال: كنت آمركم بالمعروف ولا آتي، وأنهاكم عن المنكر وآتي. إذن هذا رجل علم ولم يعمل، هذا الرجل علم ولم يعمل بعلمه فكان من أهل النار. أما الوصية الأخيرة فهي الدعوة إلى الله، فالذي يطلب العلم والذي يعلم ما علمه الله سبحانه وتعالى عليه أن يدعو غيره إلى ما علمه، ولا يكون العالم عالما إلا إذا دعا إلى العلم الذي علمه. ولهذا كان سبيل الأنبياء وسبيل أتباع الأنبياء الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، على بصيرة يعني على علم، كان عندهم علم علموه ووفقوا له فنشروا هذا العلم، نشروا هذا العلم، ولهذا رقي خيرهم وكانوا من أهل الفوز ومن أهل الفلاح. وأما من لم يدعو إلى العلم فهو معرض للوعيد، كما جاء عند الحاكم من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من كتم علما ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار. من كتم علما لم يدعو إليه، علم العلم فلا بد أن يشكر، ولا بد كذلك أن يعمل، ولا بد أن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. فلا بد لطالب العلم إذا علم عليه أن يبلغ ما علم وينشر الدعوة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من طلبة العلم، وأن يجعلنا من المحققين لوصايا الكتاب والسنة، والحمد لله رب العالمين.